مع خير الحديث وطيب الكلم، مع معجزة الهادي البشير سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا، هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى، فما ظنكم بالنجل عند جزائه، أولئك أهل الله والصفوة الملا. نعيش مع تلاوة كريمة مباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ اللامع المجيد الشيخ الشحات محمد أنور قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي، فليتفضل فضيلته مشكورا. نسأل الله أن تكون نورا يتساطر على راحلنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأسماء الحسنى فاستمع وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى بالوادي المقدس طوي. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى Oh! الله عليك. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء قد أوتيت سؤالك

الرهيب. إذا وقينا إلى أمك ما يوحي أن كن فيه في التابوت فكن فيه في فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. فقتلت نفسا فنجيناك فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في الله يا مشبع. الله الله الله. ثم جئت على قدري اصطنعتك لنفسي اذهب انت واخوك بآياتي ولا تخفى صدق الله العظيم.